لا ليس للأب أن يفضل أحد أبنائه على الآخرين محبة ولا أن يخص به دون الآخرين إلا إذا كان لسبب. هذا طالب علم يحتاج إلى نفقات أكثر من غيره، هذا مريض يحتاج إلى نفقات أكثر من غيره، هذا أكبر وأسن من هذا يحتاج إلى نفقات أكثر ممن هو دونه. فهذه أسباب ومصوغات هذا الزواج يعطي لزواجه، وإذا بلغ الآخر وأراد الزواج يعطي المال لزواجه. هذا كبير يحتاج إلى السيارة أشتري له سيارة، وإذا بلغ الآخر مرحلة يحتاج إلى سيارة أشتري له سيارة، فلا أخص واحدا دون الآخر.